من روائع المصحف المجوّد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجوّد. ليس عليك هدى القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي، القارئ بمصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة. للفقراء وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيطان يعدكم الفقر. you وتؤتوها الفقراء فهو للفقراء الذين الذين ينفقون أموالهم Thank you. اتقوا الله وَإِنْ تُنْصَرُوا صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Thank you.

بعضا فليؤدي